حياكم الله وبارك الله فيكم وبجهودكم، وأسأل عز وجل أن ينفعنا جميعا بما نسمع. أستأذنكم شيخ صالح بهذا السؤال من أحد الأخوة الكرام الذي يسأل حفظكم الله عن عضل النساء، ويقول بالنسبة للفتيات ما حكم هذا العضل وكيف يحاسب الأب على ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده وخليله ورسوله محمد الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أخبر صلى الله عليه وسلم أن البنت لا تنكح حتى تستأذن، والثيب لا تنكح حتى تستأمر. فالبنت لا تزوج على أحد إلا إذا استؤذنت، وقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام وقيل له إنها تستحي، قال إذنها سكوتها. وأما الثيب فهي لا تستحي من الرفض أو الإذن، يقول نعم أريد أو لا أريد. لكن البنت إذا استؤذنت وهي لا تريد الزواج هي لا تستحي أن تقول لا، ولهذا لا يحل لولي البنت أن يكرهها على من لا تريد، الخلاف في الأب فقط، وأما من سواه فلا يحل له. لكن العضل ليس كذلك، العضل حرمانها من حق جعله الله لها، والعاضل ظالم متعد لحدود الله، فلا يحل لولي المرأة بنتا بكرا أو ثيبا أن يمنعها من الزواج ممن يتقدم لخطبتها ولم يمنعه أو يمنعها من قبوله كفاءة في الدين. إذا تقدم للمرأة من يراه ولي أمرها غير كفء لها في دينه فإن من حقه أن يعضلها ويمنعها من الزواج به، وليس من حقه أن يجبرها على قبوله أيضا إذا كان كذلك. الله جل وعلا أخبر أن المرأة تنكح لدينها، لمالها وحسبها وجمالها ودينها، وقال عليه الصلاة والسلام فاظفر بذات الدين تربت يداك. وكذلك المرأة تخبر الزوج لدينه ولماله ولجاهه ومنصبه ولجماله، وأفضل ما ينبغي أن تقبله إذا كان أهل للزواج أن تقبله لدينه. الحظ يوجد، وأكثر ما يوجد عند أهل الجهل والعصبية السيئة، بخاصة يكون في القبائل البدوية. ينبغي لكل من كانت عنده من له عليها ولاية أن يحرص على تحقيق مصلحتها، أن لا يزوجها إلا من يثق بأنه يصونها ويحقق مطلبها الشرعي، ولا يحل له أن يلزمها بالزواج من قريب لا تريده. جاءت امرأة إلى سيد البشر صلى الله عليه وسلم وقالت إن أبي رضي يزوجني لابن أخيه ليرفع خسيسته، فرد النبي ولك أن زوجها، فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحه. في الحديث أنها قالت أخيرا قد أجزت إنكاح أبي لي، وإنما أردت أن أبين أن ليس للرجال من أمر النساء في الزواج شيء، أي حق وكلمة نحوها. فنصيحتي لمن يتولى أمر النساء، ونصيحتي لمن يتولى العقد، أن لا يقبل عقد نكاح فيه إجبار للفتاة على من لا تريد، أو ينكحها من لا تريده إذا كان رفضها إياه لأمر دينه. نصيحتي للفتيات أيضا أن يراعين حق الأب وحق الأم، وإذا رغب الوالدين البنت بالزواج من يرضيانه في دينه وفي مجتمعه، فينبغي للفتاة وإن لم تكن ترغبه أن تحسن إكرام الوالدين، إلا إذا كان يريدان تزويجها بشخص ما لمصالح دنيوية لا لدينية، فمن حقها أن تمتنع. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم حاكم على الجميع، لا تنكح المرأة البنت حتى تستأذن، ولا الثيب حتى تستأمر. ولما قيل تستحي قال إذنها سكوتها والله المستعان. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. ننتقل إلى سؤال من أحد الإخوة، الأخ المستمع عبد الله يقول: أفيدكم بأن لي زوجة وقد طلقتها الطلقة الثالثة، وفيه شخص يريد أن يتزوجها مسيار ثم يطلقها، هل يحق لي أن أسترجعها أم ماذا أفعل؟ بارك الله فيكم. يبدو لي من رائحة هذا السؤال أن هذا الذي يريد أن يتزوجها بعد أن طلقتها أيها السائل الطلقة الثالثة يريد أن يتزوجها مسيار التي يحلها لك، وهذا الزواج لا يحلها. النبي لعن صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، وسمى المحلل تيسا مستعارا، ونكاح المحلل لا يبيحها لزوجها المطلق. النكاح الذي يبيح هو النكاح عن رغبة في نكاح المرأة وبشرط أن يصيبها، لو تزوجها ثم طلقها لم تحل للزوج المطلق ثلاثا، فلا بد من حصول الوقاع الجماع. وقد جاءت امرأة طلقها زوجها ثلاثا فتزوجها رجل اسمه عبد الرحمن بن الزبير وليس الزبير، فجاءت تطلب الفسخ وقالت للنبي صلى الله عليه وسلم إنما معه مثل هذا، فدبت الثوب. قال: كأنك تريدين أن ترجع إلى رفاعة، لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. فيشترط في المطلقة ثلاثا أن يكون متزوج لها لا يقصد إحلالها لزوجها الأول، وأن يجامعها، فإن جامعها ليحلها لم تحل، ينبغي يتنبه لذلك والله أعلم. أحسن الله إليكم. بهذه المناسبة يعني من البرنامج هذا السؤال حفظكم الله توجيه بأنه كانت كلمة الطلاق أصبحت دارجة لدى كثير من الأزواج بعد أن كانت تقشعر منها الأبدان عند سماعها، ما هو توجيهكم سماحة الشيخ صالح؟ نصيحتي لكل زوجين إذا تغاضبا أن يحرص الزوج على مغادرة المنزل أو يذهب إلى محل وينام فيه ويعالج الغضب بما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. النبي أخبر صلى الله عليه وسلم أن الغضب جمرة تتوقد في فؤاد ابن آدم، وأخبر أن الماء يطفئ النار، فأخبر أن الغضبان إذا توضأ يسفل غضبه، وأخبر الذي يغضب أيضا أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن رجلا غضب غضبا حتى أحمر وجهه وانتفخت أوداجه. فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد. قيل: ما هي؟ قال: أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فنصيحتي للمتخاصمين الزوجين أن يتعاون على البر والتقوى، وإذا تغاضب أن يكف الزوج عن استثارة زوجته، وإذا غضبت الزوجة أن تكف عن استثارة زوجها، وأن يستعيذ كل واحد منهما من الشيطان الرجيم، وأن يتوضأ. النبي قال للغضبان: إذا غضب إن كان ماشيا فليقف، إن كان واقفا فليجلس أيضا. وهذه من العلاجات النبوية في معالجة الغضب. تغاضب علي بن أبي طالب رضي الله عنه مع فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم رضي عنها، فلما تخاصم قام وخرج وذهب ونام في المسجد، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وسألها أين ابن عمك؟ قالت كذا فعلنا كذا وخرج، فذهب النبي فوجده في المسجد نائما وقد سقط طرف الرداء عن جنبه وعلق ولزق به التراب، فجعل النبي يحط التراب عن جنبه ويقول قم أبا تراب قم أبا تراب، فصار يكنى رضي الله عنه بأبي تراب من أجل هذه الكنية، وكان يتلذذ بها لأن النبي هو الذي قالها صلوات الله وسلامه عليه. ففي خروجه رضي الله عنه من المنزل وتركه فاطمة رضي الله عنها في المنزل نوع من العلاج، علاج الغضب، ثم يفكر إذا هم بالتطليق وكان عنده عزم أن يطلق أن يفكر هل سيندم وهل ستندم هي، وماذا سيكون حال الأسرة إن كان بينهما ولد ذرية. ثم ليس استبقاء الزواج أو الزوجة في ذمة الرجل أو صبر الزوجة على الزوج المقصود فيه الذرية وغير ذلك، بل أكثر من ذلك ينبغي أن يصبر حتى ولو لم تكن تحب زوجها أو لم يكن زوجها يحبها، ينبغي أن يصبر كل واحد الآخر. فليس قوام النكاح واستمرار الزوجية مبنيا على المحبة، لا شك أن المحبة جزء من الحياة الزوجية، لكن ليراعي أمورا كثيرة، القرابة وحال الزوجة لو تطلقت أو حال نفسه لو طلقها أو حال الذرية إن كان بينهما ذرية أو حد يتجنب التعرض للقيل والقال أنه رجل مزواج مطلق أو أن المرأة لا تصبر على زوج، ينبغي أن يحاسب كل واحد منهم ثم يستعين بالله جل وعلا على كل أمور دينه ودنياه، والله مستعان. بارك الله فيكم. أنتقل إلى سؤال من المستمع باء ميم وياء من الأحساء، يقول امرأة باع زوجها بعض ما تملكه من ذهب وهي لا تريد أن يبيعه، فما حكم الشرع في تصرف زوجها؟ لا يحل الرجل أن يتصرف في مال امرأته ولا المرأة في مال زوجها في بيع أو إعارة ونحو ذلك إلا بإذن مالك المال. الله لما ذكر فيما يتعلق بمهر قال فإن طيبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوها هنيئا مريئا، فاشترط جوازه بأن يكون عن طيبة نفس. لا يحل للرجل أيضا أن يلجئ امرأته أن تأذن له في التصرف في مالها مع كراهيتها لذلك، ينبغي أن يراعي هذه الأمور. أما البيع والشراء فإنه لا يمضي إلا بإذن مالك المال. بارك الله فيكم. هذا السائل صالح من حفر الباطن يقول ما الحكم الشرعي في الزوجة التي تصوم تطوعا دون علم زوجها، أفيدوني مأجورين؟ لا يحل المرأة أن تصوم متطوعة وزوجها حاضر إلا بإذنه، ولو صامت متطوعة وأراد منها ما يريد الرجل من امرأته وهو لم يأذن جاز له أن يفسد صوم هذا الجماع. أما قضاء رمضان أو إذا كان الزوج غائبا أو كان صائما فلا حرج ولا يشترط أن يأذن لها بالصيام. أحسن الله إليكم. هل يجوز للرجل أن يحرم ورثته العاقين من الميراث؟ أرشدونا جزاكم الله خير الجزاء. لا يحل لمالك المال أن يحرم من ورثهم الله جل وعلا أن يحرمهم ميراثه، فلا يحل له، ولا يجوز له أن يتصدق بجميع ماله ولا أن يوصي بصدقة ماله كله، إنما يجوز له أن يوصي بالثلث فأقل. الله هو مالك المال، وإنما الناس مستخلفون به، والله يقول وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فلا يحل للإنسان الذي ليست له ذرية أن يفرق المال بوصايا وغير ذلك قاصدا حرمان الزوجة إن كان لا يحبها، أو قاصدا حرمان العصبة الذين يرثون، أو من لهم فرض. الإنسان إذا مات ليس له ذرية وله أخوات فلهن ثلثا المال فرضا، وإذا كانت واحدة لها النصف فرضا، إذا كان له عصبة يرثون ما أبقته الفروض إذا كان له ورث يرثون بالفرض إلى غير ذلك. فلا يحل الإنسان يتدخل في المال لحرمان بعض الناس. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. نتواصل معكم مستمعين الكرام في برنامج نور على الدرب مع ضيف البرنامج سماحة الشيخ صالح بن محمد الحيدان. سماحة الشيخ صالح، هذه إحدى الأخوات أم محمد تقول في أحيان كثيرة أحلف كذبا على زوجي خوفا منه، فما الحكم جزاكم الله خير الجزاء؟ لا أدري ماذا تحدثين. الحلف لا يحل الإنسان أن يحلف كاذبا، ولا يحل الكذب إلا في أمور ثلاثة. يحل الكذب بين الزوجين فيما لا تحريم فيه، إذا كان من أجل عمارة ما بين الزوجين وإصلاح الحال فيجوز ذلك، أو إذا كان الإنسان يصلح بين اثنين متخاصمين أو جماعتين متخاصمين وكذب فيما ينقل من هؤلاء لهؤلاء ومن هؤلاء لهؤلاء من أجل انتزاع البغضاء وأسباب المشاكل يجوز له لينمي الخير، أو في حال حرب بين المسلمين والكافرين والله مستعان، المسلمون لمن يغزوهم اليوم مغنم فرطوا في دينهم فتجرأ عليهم أعداؤهم، وفرطوا في دينهم فتحكم بهم أعداؤهم. وفي على سبيل التذكير يقول الإمام ابن القيم رحمة الله عليه فيما يذكر من غربة وأي اغتراب فوق غربتنا التي لها أضحت الأعداء فينا تحكموا، فالله المستعان. نصيحتي للزوجة لا تكذب على زوجها، لكن فيما يتعلق بالإصلاح وعدم جحد محرم فلا حرج أن تأتي بالكذبة التي من شأنها استدامة المودة والصفاء، والله أعلم. أحسن الله إليكم. أبو عبد الله يسأل حفظكم الله، يقول هل يجوز دفع الزكاة لزوجة ولأولادها يبخل زوجها في الإنفاق عليها مع أن حالته المادية ميسورة؟ المرأة التي تحت زوج قادر على الإنفاق لكنه لا ينفق عليها، إذا كانوا محتاجين، كانت محتاجة هي وأولادها لأمور ضرورية والزوج لن ينفق عليهم إلا بخصومة، والخصومة لها عواقبها سيئة، جاز أن تعطى من الزكاة بقدر الحاجة الملحة والضرورة لا للتوسع والرفاهية. المستمع عبد الله من جدة يقول أقسمت على القرآن الكريم أن أترك الدخان ثم رجعت ودخنت، ثم أقسمت مرة أخرى أن أترك الدخان ودخنت علما بأنني لم أكفر في الحالتين، ما هو الواجب علي جزاكم الله خير الجزاء؟ أول شيء أنصحك أن تكون ذا رأي سديد وعزيمة صارمة، لا تكون ضعيفا تعجز عن مقاومة النفس الأمارة بالسوء. ثم هذا الشيء الذي أنت تحلف أن لا تستعمله هو يحرم بدون حلف، لأنه من المحرمات، والله أمر عباده أباح لهم الطيبات من الرزق وحرم عليهم الخبائث فهو من الخبائث، كما أنه من الأمور المضرة في جسد ابن آدم. نصيحتي لك بالنسبة للكفارة أن تكفر كفارة اليمين وهي في هذه الحال متكررة، لأنك حلفت فحنثت ثم حلفت أخرى فحنثت، وهي أمرها خفيف والله الحمد. في كل مرة يطعم 10 مساكين، لكل مسكين كيلو ونصف الكيلو. لكن الأب أهم أوجب أن تتخلى عن هذا المشروب، فإن فيه مضرة على جسدك، واسأل الأطباء، لأنه من أسباب سرطان الدم، ومن أسباب فساد الرئة، ومن أسباب فساد الحنجرة ومسالك النفس، مع أن فيه إنفاقا للمال في غير مباح. الله المستعان. أحسن الله إليكم. أم محمد من الرياض تقول: اشتريت أرضا بغرض البناء للسكن، وتحملت منها دينا، ثم عرضتها للبيع بغرض سد الدين وشراء منزل للسكن، ولم يحل عليها الحول، ثم سددت الدين وعدلت عن فكرة البيع إلى البناء، فهل علي زكاة فيها؟ إذا كان الأمر كذلك وهذا الأمر كله تم في خلال السنة، عزم وتحول ثم عزم على عدم البيع، فإن شاء الله لا زكاة فيها. أحسن الله إليكم. أنتقل إلى هذه الرسالة حفظكم الله. هذا يسأل يقول: كيف يتخلص الإنسان من الحسد، وكيف يتقي حتى لا يأكل حسناته؟ هذا أمر سهل لمن وفقه الله، يعلم أن الأرزاق كلها والمنح الإلهية إنما بتدبير الخلاق العليم. الله يقول: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا، واسألوا الله من فضله. ومن خاف على نفسه الحسد، إن كان يقصد الحسد على إصابة في العين، فليكثر من ذكر الله جل وعلا، وإذا رأى ما يعجب قال ما شاء الله تبارك الله. وإن كان يقصد ما يحس به من الغيرة، لماذا يعطى هذا ما لم أعطي يعطى هذا الحاسد، فليعلم أن هذا الأمر اعتراض على الله جل وعلا في تدبيره ومنحه ما يشاء لمن يشاء، وأنه بهذا الشيء مضر بنفسه، على خطر أن يصيبه أثر حسده فيفسد عمله. الحسد شر، وأول أهل الحسد إبليس، لما أمر الله الملائكة بالسجود لآدم وهم أشرف منه من إبليس، وامتنع هو، كان من احتجاجه أنه فيما يرى أشرف وأفضل من آدم، إن الله خلقه من النار من نار، وخلق آدم من طين، والله أعلم حيث يخلق ما يشاء مما يشاء. فكل من يكون منطويا على الحسد الحقيقي يكون قدوته وإمامه في هذا الحسد الشيطان، نسأل الله العافية. فلا أظن عاقلا يرضى أن يكون متبعا للشيطان في هذه الأمور، وإلا ذلك إذا رأى الإنسان أحدا قد من الله عليه بصحة أو بنعمة من مال أو علم أو ولد أو جاه، فليتوجه الذي يهب هذه الأمور ويسأله من فضله، ثم ليعلم أن الناس لا تستوي منازلهم في هذه الأمور. ربما شخص كثرة المال عنده ما يعينه على الخير، وآخر ربما يكون زيادة المال عنده انجرافا له في الشر، فليطلب من ربه جل وعلا أن ييسر له ما يكون به صلاح دينه ودنياه، والله المستعان. نعم، بارك الله فيكم. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال أو بهذه الرسالة. أبو فهد من الجوف يقول: هل يصلي الإنسان عند دخول المسجد الحرام أم يشرع بالطواف؟ الأفضل إذا دخل المسجد الحرام قادما محرما أو غير محرم، إن كان الوقت وقتا واسعا ويتمكن أن يطوف فالطواف هو الأفضل، حتى يجتمع له ليجتمع له الطواف، وبعد الطواف ركعة تجتمع له ركعة الطواف. وإن كان الوقت غير متسع أو أنه ليس بالناشط للطواف فليصلي الركعتين قبل الجلوس. سؤاله الأخير في هذه الرسالة يقول: أخذت عمرة وبعدها ذهبت للطائف، بعد 4 أيام رجعت للحرم وصليت الجمعة طبعا بثيابي العادية، وأنكروا علي ناس قالوا لا تدخلها إلا وأنت محرم إحرامك للعمرة، ما صحة هذا القول؟ ما دمت أديت العمرة في السابق فقد انتهى الأمر، والمسألة فيها خلاف، لكن الصحيح عدم اللزوم فلا حرج عليك. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم.